50 languages. 71 61 يحب يريد يود شيئا ville noe 2 ما تريدون hva vil det أتودون اللعب بكرة القدم؟ Vil de spille fotball? أتودون زيارة أصدقاء؟ Vil de besøke venner? يريد ville لا أريد الوصول متأخرا Jeg vil ikke komme for sent. لا أريد الذهاب إلى هناك. Jeg vil ikke gå dit. أريد الذهاب إلى البيت. Jeg vil gå hjem. أريد البقاء في البيت. Jeg vil bli hjemme. أريد أن أكون لوحدي. Jeg vil være alene. أتريد البقاء هنا؟ Vil du bli her? أتريد أن تأكل هنا؟ Vil du ete her? أتريد أن تنام هنا؟ Vil du sove her? أتريد الرحيل غدا؟ Vil du kjøre i morgen? أتريد البقاء حتى الغد؟ Vil du bli til i morgen? أتريد دفع الحساب غدا؟ Vil du betale regninga i morgen? أتريدون الذهاب إلى المرقص؟ Vil det på diskotek? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vil det på kino? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vil det på kafé?